والسلام تقتضي توحيد الله عز وجل، لا يعبد معه ولا يعبد من دونه سواه سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي وحدك تستحق العبادة، ووحدك تستحق أن يستعان بك ويستجار بك ويستغاث بك. فلا يسأل ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح، لا يسأل أحد من دون الله عز وجل، بل السؤال لله عز وجل كما قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والعبادة هنا في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يجعلون له ند. فكذلك لا يعبد بشعائر العبادة إلا الله، لا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا لله، ولا يفعل العمل التقرب إلا لله عز وجل. كذلك لا يشرع للبشرية، لا يشرع لها مشرع غير الله عز وجل في سائر أنظمة حياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وجميع أحوالها الجنائية والمدنية، كلها لا تستمد إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل أمر خرج عن كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عارض ذلك فإنه مردود على أصحابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة كاملة جامعة مانعة صالحة لكل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى شرع غير شرع الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يشرع برأيه شيئا غير ما أنزله الله عز وجل وجاء به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن فعل ذلك فإنه أحد الطواغيت، فإنه أحد الطواغيت التي يقول فيها العلماء: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وفي وقتنا الحاضر في كثير من بلاد المسلمين لا يتبعون شرع الله عز وجل، ولا يحكمون شريعة الله عز وجل، وإنما يتحاكمون إلى القوانين وإلى آراء الرجال وإلى ما يرونه صالحا لأنفسهم ولو كان يعني مسيئا إلى غيرهم. وهذا مردود على أصحابه وغير مقبول منهم، بل ذلك يعتبر من الكفر بما أنزل الله، لأنه يقول سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فوصفهم الله عز وجل بالكفر. فالإنسان إذا عارض شرع الله عز وجل وجاء بحكم من عند نفسه أو ألغى تشريعا إلهيا، ننظر إلى التشريعات الإلهية نجد أن شريعة الله عز وجل ضمنت عقيدة الإنسان وتصوره وتفكيره، وضمنت شعائره التي يؤديها في اليوم والليلة وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة، كلها نجد أنها مبينة وموضحة وما تركت شيء. ثم نأتي إلى الجانب الآخر وهو ضوابط المعاملات، ضوابط الجنايات، ضوابط الحدود، ضوابط الشهادات والقضاء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما أنزله الله عز وجل على رسوله فإنه صالح للبشرية، لأن الذي صنع هذه البشرية هو الله عز وجل، وهو يعلم ما تصلح به هذه البشرية وما تفسد عليه. فلهذا كانت الشريعة الإسلامية السمحاء شاملة ومرنة وصالحة ومتوازنة، لا يطغى فيها جانب على جانب. وذلك أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بدافع الاجتهاد في العبادة ودافع حب الخير جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا قالوا: كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل؟ كيف يصوم؟ كيف يفعل مع أهله؟ فلما ذكر لهم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوا هذه العبادة، فأخذوا يجعلون لأنفسهم، كل منهم يشدد على نفسه في أمر من الأمور، أنظر إلى الغلو وإلى التطرف عندما لا يتزن الإنسان بميزان الشرع، ما الذي يصل إليه؟ فعندئذ بعضهم قال أنا أصوم ولا أفطر طول الوقت، وقال البعض الآخر أنا أقوم الليل ولا أنام يعني في العبادة، وقال البعض الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وأتبتل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن النفر الذين سألوا هذا السؤال وتقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم واشتط بهم الاجتهاد، فقال خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كعادته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفضح أحدا، وإنما يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن كلمة أو هذه الكلمة التي الآن حتى في أجهزة الإعلام، في أجهزة الإعلام تطلق كلمة التطرف على الالتزام بالشرع، هذا الإطلاق إطلاق غريب على الإسلام، إطلاق غريب على الإسلام. الذي يلتزم بشرع الله ليس متطرف بل هو متزن، هو متزن. الذي يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويدعو إلى تحكيم شرع الله وإلى أخذ به في كل كبيرة وصغيرة، والله هذا هو الاتزان وهذا هو عين الانسجام، لأن الكون كله منسجم مع تعاليم الشرع ويسير وفق نظام الله ونواميس الله التي ركبها في الإنسان وفي الكون وفي الحياة وفي الأحياء. فإذا توج ذلك بتطبيق شرع الله عز وجل انسجمت الحياة مع قوانين الله عز وجل ونواميسه، فحصلت السعادة للبشرية وحصلت الراحة النفسية. المسلم المؤمن المطمئن قلبه بذكر الله عز وجل وبالعمل يجد راحة نفسية، ولو كان ساكنا في كوخ، ولو كان في العراء، ولو كان تحت شجرة عضا على أصلها، ولكنه بإيمانه يرتاح نفسيا ويجد انسجاما ولا يجد انقساما نفسيا ولا توترا عصبيا، ولا يجد أيضا توزعا في النفس بين النفس والروح وبين ما هو مطلوب منه شرعا وبين ما يعمل. ولكن بالنسبة لخلاف ذلك، إذا خالفنا شرع الله عز وجل سواء بزيادة أو بنقصان أو بمثلا إلغاء، فهنا يقع، هنا يقع الكساد، وهنا يقع التطرف، وهنا يقع الخلط والغلط. فهذه الأمور وهي الالتزام والالتزام بشرع الله عز وجل لا تطرف فيه أبدا، بل هو عين الحق وهو عين الصواب. فإذا دعيت يا أخي المسلم إلى تطبيق سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلها بصدر رحب وتقبلها، لأن الذي يحاول أن يكره ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة من السنن فإنه لا يدخل في قلبه الإيمان. من كره أو أبغض شيئا مما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يطعن في أصل الدين، لأن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما جاءك إلا بكل خير، تقبلها بصدر الرحب ولو لم تعمل بها، لكن إن عملت بها فاعلم أنك إن شاء الله إذا احتسبت ذلك مأجور عليها. وأما إذا كان ولا بد لن يعني تتركها فلا تعب على أصحابها الذين يدعونك إلى السنة ويدعونك إلى الخير، لا تعب عليهم، لا تقل هذا تطرف، لا تقل هذا تزمت، لا تقل هذا تشدد، لا تقل هذه أصولية. هذه الأمور ما جاء بها الغرب إلا ليكره المسلمين في الالتزام بالسنة، من أجل أن ينفر الناس عندما يسمع الشباب الذي أو ممن يعبد الله على حرف، ها إذا سمعوا مثل هذه العبارات ومثل هذه المقولات فهم يتبرؤون ويبتعدون عن السنة حتى لا يوصفوا بهذه الأوصاف، هذه الأوصاف التي دائما وأبدا حتى في أجهزة الإعلام الإسلامي للأسف يوصم بها المسلمون، وتذكر كل ذلك لتكريه المسلمين في الالتزام، وأيضا حتى تشمئز نفوسهم، تشمئز النفوس من الملتزمين بشرع الله عز وجل. فلا يضرك هذا، لا يضرك هذا، ودع أذاهم لا يهمك، سر في الطريق وتقبل السنة وطبق بقدر ما تستطيع، واسأل الله عز وجل القبول والتوفيق. فإنه إذا أصغيت سمعك لمثل هذه العبارات ومثل هذه الترهات فإنك تترك خيرا كثيرا. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالحب هنا، الحب هنا أولا يبدأ من القلب، يبدأ من القلب، لأن القلب من أعظم الجوارح الموجودة في البدن. ولهذا يقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأشار إلى قلب وابصة ونكت في صدره وقال: التقوى ها هنا. يقول ذلك ثلاثا وينكت في صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا فيه دلالة على عناية الإسلام بكل جارحة من جوارح الإنسان، سواء باطنة أو ظاهرة. ولهذا فالعبادة كما ذكروا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ومن الأعمال الظاهرة، أي الصلوات والزكوات وغير ذلك، والباطنة التي تكون من أعمال القلب ومن أقوال القلب. فلهذا أيها الإخوان، الحب يبدأ من القلب، يبدأ من القلب. فالذي أوجدك والذي صورك في أحسن تقويم، والذي أعطاك السمع والبصر واللسان لتتكلم ولتفصح، والذي أعطاك العقل لتفكر وتهتدي به وتنظر إلى النافع فتأخذه وإلى الضار فتتركه، هو الله سبحانه وتعالى. هو الذي يستحق أن يحب، هو الذي يستحق أن تقدم محبته سبحانه وتعالى على أي محبة أخرى، لأنه منحك الوجود ومنحك ما فيك من الجوارح وما في ما حولك من النعم. أنت في نعم تتقلب. ولهذا لو وزن، لو عبدت الله عز وجل ليل نهار ولم تعص الله عز وجل خطرة بال، ثم بعد ذلك وزنت هذه العبادة بنعمة من نعم الله التي أنعمها الله عز وجل عليك، لرجحت بها تلك النعمة. ولهذا قال المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن أين حبنا لله عز وجل؟ الحب يقتضي أن تفعل وتوافق ما يحبه المحبوب. فالمحبوب يحب أن يراك حيث أمرك، ويكره ويبغض أن يراك حيث نهاك. وحال المسلمين اليوم هو على العكس إلا ما شاء الله. فالمأمورات متروكة عند المسلمين، والمنهيات مرتكبة عند المسلمين، وزين لهم الشيطان، وزين لهم أعداء الله عز وجل، حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. لماذا أيها الأحباب، لماذا لا ندرس القرآن ونتفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف الحلال من الحرام، وحتى نعرف العلم الضروري من غير الضروري، نعرف الواجبات، ونعرف ما يبغض الله، ما يبغضه الله عز وجل. إن الله عز وجل أحب لنا الخير كله، أحب لنا الصلاة وفيها راحة الضمير وراحة البال، أرحنا بها يا بلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: أرحنا بها يا بلال، لا ننشغل عنها إذا سمعنا المنادي. كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء بالصلاة تقول يعني زوجاته، يكون في شأن أهله وفي حاجتهم، فإذا سمع النداء بالصلاة لا يعرفنا ولا نعرفه، لا يعرفنا ولا نعرفه. أما نحن فنشكو إلى الله عز وجل، نشكو إلى الله عز وجل حالنا، منا من يترك الصلاة، ومنا من يقول أكتفي بصلاة الجمعة ويدعي أن الحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة، ولا يأخذ بقية الحديث، لا يأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر وإن منها لترك الصلاة. ومنا أيضا من يسهو عنها ويغفل عنها، ومنا حتى يخرج وقتها أو يكاد، ومنا من يقصر في الخشوع فيها وتعلم أركانها وواجباتها. نحن مقصرون أيها الإخوان، يجب علينا أن نتلافى هذا التقصير وأن نتقي الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا بالصوم وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالحج وأمرنا بصلة الأرحام وأمرنا بالإحسان إلى الضعيف والفقير والمسكين والمساواة، أن نواسيه وأن نعطيه. هذا كل كلمة المعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، التسبيح صدقة، التهليل صدقة، التحميد صدقة. بكل ذلك لك أجر يا مسلم. يعني إذا خلوت بنفسك وجلست وسبحت الله، قرأت القرآن، ذكرت الله عز وجل، وفاضت عيناك من خشية الله، كنت من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أليس هذا موقف كريم؟ أليس هذا يعتبر تكريم؟ أليس هذا أعلى وسام شرف، أن يذكر الله عز وجل خاليا فيخشع ويخاف من الله عز وجل؟ ولكن عندما تقترن بأهل الخير، عندما تقترن بأهل الخير الذين شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالجليس الصالح، شبهه ببائع المسك، إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة جميلة. ولكن عندما تجلس مع الأشرار وتجلس مع الأوباش وتجلس مع العصاة فإنك لا تسلم منهم، إما أن تقع فيما وقعوا فيه وإما أن تخرج آخر الأمر وأنت لم تذكر الله عز وجل. وإذا اجتمع قوم وقاموا لم يذكروا الله عز وجل كأنما قاموا عن جيفة حمار، والقلب الذي لا ينسى فيه ذكر الله عز وجل والعياذ بالله كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. فاتق الله يا مسلم، اتق الله عز وجل. فرصة العمر، لا تفوتك فرصة العمر أبدا بكثرة ذكر الله، وأن تنظر ما يحبه الله، تفقه في دين الله حتى تعرف، اقرأ واطلع واسمع حتى تعرف ما يحبه الله فتعمل، وما يسخط الله فتنتهي عنه وتبتعد عنه. وعندئذ فإنه إذا صلح القلب وصلحت الجوارح وصلح أفراد المجتمع قامت للمسلمين القائمة، وقام قائم الجهاد. إذا الجهاد إذا دعا الإنسان لا يمكن أن يستجيب وهو يخون حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يمكن. لكن إذا كان مستجيبا حاضر القلب حاضر الذهن فإن الحياة لا تساوي شيء عنده، الحياة لا تساوي شيء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، ولكنها لا تساوي شيء، بل هي أهون وأدون من ذلك. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليها إلا بعين، يعني الذي كأنه كما قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي أن الإنسان ينتفع من الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع وشرى، ولأنه أيضا عمل وجاهد وقال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذه الدعوة ليست دعوة يعني الارتزاق، وليست دعوة لأخذ أموال الناس وحقوق الناس، لا، ولكنها دعوة لتبليغ شرع الله عز وجل، تبليغ الشرع وتبليغ يعني الناس حتى تقوم عليهم الحجة. فعندئذ إذا لم يقبلوا الإسلام ولم يقبلوا الدين ولم يقبلوا أيضا أن يكونوا موادعين للمسلمين، ها، فيجب على المسلمين محاربتهم، ويجب على المسلمين دك كل قوة تحول دون المد ودون الدعوة إلى الخير، لأن هؤلاء الشياطين يقفون. ولهذا فكان القتال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لمن؟ كان القتال للجيوش، ولهذا أوصاهم بالشيوخ وأوصاهم بالنساء وأوصاهم بالصبية وأن لا يحرقوا زرعا وأيضا أن لا يعتدوا على مواشي. ولكن هذه الجيوش التي تحول كعقابيل وجبال دون الناس ودون الإيمان تدك وتزلزل، أما إذا دخل الخير إلى الناس فيتركون، لا إكراه في الدين. لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل لما دكت هذه الجيوش ورأى الناس الإسلام والتعامل بالصدق والتعامل بالعدل، الصغير والكبير سواء في نظر الإسلام، ومع هذا دخل الناس زرافات وحدة، تركوا ما هم عليه. ليش؟ لا في ملك القياصرة ولا الأكاسرة ولا في أيضا ملوك مصر ولا في البربر ولا من وراءهم، ولا من خلفهم لا توجد عدالة، وإنما هي استعباد، استعباد وذل. وأما بالنسبة للإسلام فليس فيه أبدا إلا حرية ومساواة وأخوة وصدق وعدل. ولهذا جاء رسول القبط، جاء رسول الروم إلى عمر يسأل عنه ليشكو عليه بعض أمره، فما وجده في قصر منيف ولا وجده في يعني سرادقات كبيرة، وجده نائم تحت ظل شجرة أو في المسجد. فقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. فنمت لماذا؟ ما الذي جعل عمر، عمر الجبار الشديد البطاش الذي كان يعبد التمر ويأكله، لكنه لما دخل الإسلام في قلبه أخرج الله عز وجل منه مثالا يضرب به في العدل أعظم الأمثلة. تخرج من مدرسة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا؟ طبقوا الإسلام، طبقوا الإسلام، رأوا محاب الله عز وجل ففعلوها، رأوا الأشياء التي تخالف شرع الله فنبذوها. إذن كيف تكون محبا لله وتكون أعمالك أو تصوراتك أو تفكيرك في غير منهج الله عز وجل؟ لا يمكن. ليست المحبة، أو كما ورد في الحديث، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الجوارح، أي بالعمل. فلهذا لا بد أن تكون محبة الله عز وجل في كل شيء، والعمل في كل شيء لما يرضي الله عز وجل. أما أن تعبد الله في جانب وتأتي بأنداد آخرين في جانب آخر، وتستمد منهم مناهجك، وتستمد منهم طرق تعليمك، وتستمد منهم طرق الحكم، فهذا مرفوض، هذا مرفوض في الشريعة الإسلامية. بل وجعلت مع الله أندادا أحببتهم كحبك لله عز وجل أو أشد حبا. أما الذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. ولهذا لما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم يخرجون والإنسان أحيانا لم يكن معه إلا عجم التمر أو حبة التمر يمصها ويتقوت بها، ولكنه كان إذا انطلق للقتال والجهاد في سبيل الله يعني يخيف الأعداء، يخيف الأعداء، حتى قالوا هم يعني أشد رغبة في الموت منا في الحياة. ولما رأوا كانوا يرون ذلك وهم أعداد وآلاف وجيوش مدربة تحطمت على أيدي حفنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما في الوقت الحاضر أمة تستطيع أن تقف أمام المسلمين لو أنهم راجعوا دينهم، ولو أنهم اتقوا الله عز وجل، ولو أنهم صححوا عقيدتهم وفق ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وتركوا آراء الرجال، وتركوا تفسير شيوخ الضلال، وتركوا أيضا الخزعبلات والخرافات، وجاءوا إلى التوحيد الحق، إلى الكتاب وإلى السنة وإلى منهج أهل السنة والجماعة، والله لتوحد المسلمون حول هذا الحبل المتين والصراط المستقيم. لا يمكن لقوة في الأرض أن تغلبهم أبدا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. من قال لا إله إلا الله يعني مخلصا بها قلبه، لأنه إذا لم يكن مخلصا بها قلبه فإن الله عز وجل يعلم ذلك منه، كما كان أهل النفاق، كما كان أهل النفاق في المجتمع المدني لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر وأصحابه ولا يستطيعون عندئذ أن يكونوا في معسكر الكفر والشرك، فإنهم لجأوا أن يكونوا مع المسلمين، ولكن يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك كل من يكون عنده تقية، كل من يكون عنده تقية فإنه يكون من المنافقين، لأن الأصل في المسلم أن يكون واضحا وأن يكون ظاهرا وأن لا يكون له باطن وظاهر. تعاليم الإسلام كلها على الظاهر، والأصل فيها أنها على الظاهر وليس فيها هناك ظاهر وباطن. الإسلام واضح وضوح الشمس في ربعة النهار. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر شعائر الدين وبين الحق وأوضحه وصدع بما أمره الله عز وجل به وأعرض عن الجاهلين، ولكن كان من هؤلاء من يظهر هذه الكلمة لا إله إلا الله ولكنه يبطن الكفر والعياذ بالله. فهذا هو النفاق الذي هو من شر الأعمال. ألا ترى إلى بداية سورة البقرة كيف ذكر الله عز وجل فيها بالنسبة للمؤمنين بعض الصفات، ثم ذكر فيها الكفار وأشار إليهم، لأن الفريقين واضحان كل الوضوح، ولكنه لما جاء عند النفوس الملتوية عند أهل النفاق وعند أهل الشقاق ذكرهم في آيات عريضة وفي آيات كثيرة من هذه السورة العظيمة المباركة. من قال لا إله إلا الله أي إيمانا بها ومخلصا بها قلبه ومصدقا لها بجوارحه، لأن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكل شعبة من شعب الإيمان لا بد أن يحققها العبد، وإن أتى بشعبة أتى بما يخالف تلك الشعب فقد نقض من الإيمان بقدر ما أتى، فقد نقض من إيمانه بقدر ما أتى. ولهذا فإنه قد يقع الإنسان في الشرك ويقع في المحذور ويقع في البدعة من حيث يدري أو لا يدري، وقد يحبط عمله. ثم قال وكفر بما يعبد من دون الله. ما يعبد من دون الله يعني كل أمر يعظم فيه غير الله عز وجل فهو عبادة، كما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، قال تلك عبادتهم إذا أطعتموهم فتلك إذن عبادتهم. فهذه أيها الإخوان تعتبر عبادة لله عز وجل. لماذا؟ لأن أمن الأمة وأمن المجتمع لا يمكن أن يحصل إلا إذا تطبقت الشريعة، إذا أقيمت الحدود فيها حفظ العقل وفيها حفظ الدين وفيها حفظ النسل والعرض وفيها حفظ المال، كل ذلك وحفظ النفس، هذه ضرورات من الضرورات الخمس، إذا لم تضمن للإنسان أصبح في مصدر خوف وقلق لا يستطيع أن يؤدي العبادة على الوجه المطلوب. ولهذا لما تخلت الأمة عن تطبيق حدود الله وشرع الله ألبسها الله عز وجل لباس الجوع والذل والخوف، وجعلها أمة تابعة بعد أن كانت أمة متبوعة. ولهذا قال وكفر بما يعبد من دون الله. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قدم هناك الكفر بالطاغوت ثم قال والإيمان بالله، يعني يكفر بكل طاغوت ثم بعد ذلك يوحد الله سبحانه وتعالى ويدعو ويلتزم بتوحيد الله عز وجل في التصور والاعتقاد، في شعائر العبادة، في سلوكه، في أنظمته، لا يستمد نظاما ولا قانونا من غير شرع الله عز وجل. قال إذا فعل ذلك فحرم ماله ودمه، حرم ماله فلا يجوز أن يؤخذ إلا ما كان فيه من حق، سواء كان حقا لله عز وجل أو حقا للمخلوقين، فإن حقوق الله عز وجل وحقوق المخلوقين يجوز أن تؤخذ من الإنسان غلابا. فمن منع الزكاة جاز للحاكم المسلم أن يأخذها منه وأن يعزره عليها على هذا المنع. ليش؟ لأنه ورد في الحديث إن آخذوها وشطر ماله، يعني عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. شوف هذه القناعة وهذا العفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحل لنا الزكاة، حتى لا يقال إنه لما يأخذ هذه الزكاة إنما يأخذها كما يفعل الآن علماء السوء الذين يخمسون الأموال ويأخذون هذا الخمس بغير دليل شرعي. هذا لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. لماذا؟ لأنهم عفوا عن الدنيا أصلا، عفوا عن وقالوا ما لي وللدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يجيئه من الخمس فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولا يبقى من ذلك شيء، لا يبقى من ذلك شيء. هذا هو المنهج السليم الصحيح الذي سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبعه عليه خلفائه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك حكام المسلمين من بعد. حرم ماله، لا يجوز أن تأخذ شيء من مال المسلم إلا بحقه. ولهذا يا أخوان فإن من شروط التوبة على المسلم إذا تاب من شروطه إذا كان قد ظلم مسلما في مال أو عرض أن يتحلله منه أو يرده عليه. ليش؟ لأنه يوم القيامة، يوم القيامة، وأنتم تعلمون أنه ورد في هذا قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ينادي مناد يوم القيامة: ألا من كان له مظلمة فليقبل فليجيء. ليش؟ لأنه في مقعد صدق، لأنه في مقعد عدل، لأنه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من هذا الميزان الدقيق الآن؟ الموازين التي اخترعها البشر في الذهب توزن الشعرة، توزن الهواء، لو تنفخ هواء وزنت، فكيف بموازين العدل؟ كيف بميزان العدل؟ هذا الميزان عندئذ إذا جاءت هذه، إذا وضعت هذه الأمور ودعي الناس على من كان له مظلمة فليقبل، قال: فيود المرء لو أن له عند أبيه أو أمه أو زوجه أو بنيه حقا فإنه يطالبه به ولا يتنازل عنه. قال: واقرأوا في كتاب الله ها فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليس معنى هذا أنك لا تعرف أباك ولا تعرف أمك، بل تراهم وتعرفهم، يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعرف بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، فقط ينجو هو ولو هلك كل من في الدنيا من أم وأب وأصدقاء وعشيرة. فإذا يا إخوان، هنا يأتي الأب أو الابن أو الزوج أو الزوجة أو القريب أو الجار فيتعلق بالرقبة. ليش؟ لأنك يعني أما أخذت عليه شيء أو رأيته أيضا على سوء فلم تأمره ولم تنهه، فأنت تعلمت. اليوم العلم مبسوط للناس وهو ميسر، أشرطة القرآن، يعني بالسمع، بالبصر، بالقراءة، بالكمبيوتر، ما في حجة الآن لأحد أن يقول أنا جاهل. العلم ووسائل العلم انتشرت والحمد لله، قامت الحجة أيما قيام. ولكن في ذلك اليوم، في ذلك اليوم ما ينفع فيها الأعذار، لا تنفع الأعذار، فإما حسنات أو سيئات. فمن شروط التوبة، من شروط قبول التوبة عند الله عز وجل أن ترد المظالم إلى أهلها. إن كنت ظلمت مالا أو ظلمت أرضا أو ظلمت شيئا فيجب عليك. قال: تحللوا قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي حسنات وسيئات. ودمه، حرم ماله وحرم أيضا دمه. ومما يحرم من مال المسلم من ولاه الله عز وجل على المسلمين فخانهم في أموالهم، فإنه من يأتي غاشا لرعيته يوم القيامة فإن الله عز وجل يعرض عنه وينكل به على رؤوس الخلائق. وكذلك بالنسبة للدم، لدم الإنسان، فإن دم المسلم أغلى عند الله عز وجل من الكعبة. لزوال الكعبة أهون على الله عز وجل من قتل مسلم. يا للأسف، يا للأسف، دم المسلمين اليوم من أرخص الدماء، دم المسلمين اليوم من أرخص الدماء. تكالبت علينا الأعداء من كل مكان وأصبح الدم الإسلامي أرخص الدماء، وأصبح المسلمون يبيع بعضهم بعضا، يبيع بعضهم بعضا، إما بعدم النصرة والسكوت عنهم، وإما بأن يكونوا عملاء للاستعمار فيبيعون إخوانهم المسلمين. للأسف الشديد أن هذا هو الذي حصل وهذا هو الواقع، وأصبح دم المسلم أرخص من دم الكلب ومن دم الخنزير عند اليهود وعند النصارى. أصبحت شعوب بأسرها تباد، شعوب كاملة بأسرها تباد. ولو أسيء، لو أسيء إلى كافر بكلمة فقط لقامت الدنيا وقعدت. فيا أيها الإخوان، ما ذلك إلا لهواننا على الله عز وجل، لأننا والله تركنا شرع الله عز وجل، ولأننا والله تركنا التحاكم إلى شرع الله. فقد يقول قائل: ما الذي أستطيع أن أفعل؟ أنا واحد من البشر. يقول أهل العلم في تحكيم شرع الله عز وجل وإقامة الحدود إن هذا من فروض الكفايات، وإنه إذا تركه المسلمون كلهم أثموا جميعا. طيب ما بال الناس الذين ليس عندهم القدرة على ذلك؟ قال يستطيعون أن يبعثوا من يفعل هذا، يستطيعون تعليم أنفسهم، ويستطيعون تعليم أولادهم، ويستطيعون أن يدفعوا من يقوم بالحجة لله عز وجل. كل مسلم في مقدوره هذا، وكل مسلم في مقدوره أن يتبرع للمسلمين. والله لو أن ريالا واحدا من 1,000,000,000 مسلم تعمل أكبر المشاريع، وتشتري أكثر السلاح، وتدافع عن أكبر الحرمات التي تنتاج، والتي أصبح فيها المسلم لا يساوي شيئا من أرخص الأشياء، بل يستكثر فيه أحيانا الرصاصة الواحدة تستكثر في المسلم ويذبح كما تذبح الشاة. ويا مسلم انتظر دورك، إن لم تقم وتنهض فالدور قادم عليك. وإن كنت في بلاد آمنة فلا تظن أن الأعداء غافلون، أن الأعداء غافلون عنك، سيأتون إليك، فكما قتلوا إخوانك هناك سيأتون إليك ويقتلونك في عقر دارك. فاتق الله عز وجل، انفض عنك الكسل، واخرج إلى الله عز وجل في قراءة القرآن والتفقه وتعليم الناس والخشية. وأيضا هذه الذنوب التي وقعت فينا لا ترفع عنا ما وقع بسببها إلا بتوبة صادقة، إلا بتوبة صادقة نرجع إلى الله عز وجل بقلوب مخلصة، حتى يعلم الله عز وجل منا الإخلاص، فيكشف عنا الغمة ويكشف عنا كما كشف عن قوم يونس. قال وقول الله عز وجل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فيا أيها الإخوان، بعض الناس وبعض المجتمعات يعيش فيهم دجالون ومشعوذون وأناس يدعون علم الغيب، ويأتي أحيانا على ألسنتهم أو على أيديهم بعض الأحوال أو بعض الخوارق التي جعلها الله عز وجل فتنة للإنسان، فعندئذ يصدقه العامة بسبب الجهل. فيا أيها الإخوان، هنا يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات. من يستطيع أن يكشف الضر غير الله عز وجل؟ لا يكشف الضر إلا الله عز وجل. أو أرادني برحمة وخصه برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ لا يستطيع أحد أبدا. لكن ما الذي يصل بالمسلم إلى هذه الدرجة؟ قوة اليقين، قوة التوكل، حسن التوكل على الله عز وجل. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. توكل على الله، لكن هل التوكل على الله يلغي السبب؟ لا، بل عمل السبب من التوكل على الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالله عز وجل أمرنا بالسعي، أمرنا بالعمل، أمرنا بالتكسب، أمرنا أيضا بأن نفلح، وأمرنا بأن نتجر، وأمرنا بأن نصنع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني هل عقليات الخنازير المخمورة التي تصنع السلاح خير من عقول المسلمين الصافية النظيفة؟ بل إن الكثير من الذين يعملون في تلك المصانع من أبناء المسلمين. فيا أيها الإخوان، الله عز وجل أمرنا بأوامر أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما الذي أعددنا؟ أقل ما في الأمر سلاح الإيمان، سلاح الإيمان الذي في القلب حتى لا تخور. الآن خارت قوة النفوس وضعفت، وأصبح الإنسان يتوكل على من؟ على أمريكا، على روسيا، على الجهة الفلانية، خلاص هذول معنا سينصرونا. كيف؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هؤلاء كفار، هؤلاء لا يريدون لك الخير أبدا، وإن جاءوا لك بمصلحة فهم يأخذون أضعاف أضعاف هذه المصلحة ويحققون ما يريدون من المخططات في بلاد المسلمين. فلنتق الله عز وجل ولنبدأ بتعليم أبنائنا. علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل. ما نعلم أبنائنا شيء. ما الذي علمنا أبنائنا؟ الكرة. الكرة هي علمناها أبنائنا وتركناهم للشياطين تجدالهم يمينا ويسار. وعلمناهم أيضا أشرطة الفيديو والسمر والضياع والسفر إلى بلاد الكفار. أما هذا أبدع فيه المسلمون وضيعوا فيه أموالهم وضيعوا فيه أموال المسلمين وسيسألون عنها أمام الله عز وجل. فإذا كان لماذا نعاون الكفار على أنفسنا؟ هم يريدون لنا الوقوع في مثل هذه الأمور. فلماذا لا نحاول في كل قرية وفي كل مسجد أن نوجد من يقرأ القرآن ويعلم القرآن ونبدأ بالناشية الصغار قبل أن ينفرط علينا الحبل. فالآن إذا انفرط ما عاد في فائدة. إذا انفرط الأمر ما عاد في فائدة. علينا أن نعود هؤلاء الصغار على المساجد وقراءة القرآن وأن نقيم وأن نربيهم تربية صالحة لعل الله عز وجل ينفعهم وينفع بهم ولعلك تكسب برهم أنت أيضا. وأيضا يدعون لك بعد موتك فإنه من العمل المتبقي لك. ولد صالح يدعو له لأنه عمل وأثر باقي لك. ويعلم أولاده أن يدعو لوالديهم ولوالد والديهم. فيا أيها الإخوان يجب علينا أن نتنبه لهذا وهو أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. الكاهن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولو وافق كذب المنجمون ولو صدقوا أي لو وافقوا الواقع. لأنه قد يجري الله عز وجل من الخوارق على أيدي بعض الناس ما يكون ابتلاء واختبارا. يكون ابتلاء واختبار حتى يعلم الإنسان حتى يعلم من عنده يقين صحيح ومن عنده أيضا إيمان وتوكل على الله ممن يكون ممن يعبد الله عز وجل على حرف. فإن الذي عنده إيمان ويقين وحسن توكل لا يلجأ إلا إلى الله ولا يستعين إلا بالله ولا يتعلق شيئا مما يجعله له الكهان والسحرة والمشعوذون. فإن هؤلاء من المرض الذي ينخر في جسم الأمة. أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ والله لا يستطيعون. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ والله لا يستطيعون. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع كله شرك وكله كفر وكله حرب على الفضائل ومع هذا صبر واعتمد على الله عز وجل وعمل بالأسباب. ولهذا يقول أهل العلم لا بد أن تجمع بين الأمرين الأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله عز وجل. كما قال المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رجل جاء إليه فقال يا رسول الله هل أعقل ناقتي أو أتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أعقلها وتوكل. يعني لا تجعل الأمر ينقسم إلى قسمين إما أن تعقل وإما أن تتوكل. لا بل جعل عقالها من التوكل. قال أعقلها أعمل السبب وتوكل على الله عز وجل فإنه يعني لا يحميها إلا الله عز وجل. وكذلك لا تلوم نفسك. ولهذا لا يجوز لأحد أن يحتج بالقضاء والقدر في المعائب. العيب إذا ترك الإنسان العمل الصالح لا يجوز له يقول ما أراده الله لي. ليش؟ لأن هذا ليس بحجة. إذا إنسان تعدى على إنسان بضرب أو دهس بالسيارة أو غيره هل إذا قال هذا قضاء الله وقدره هل يجوز أن يفلت؟ ما يجوز أن يفلت. وليس قوله قضاء وقدر يكون حجة. هذا الاحتجاج بالقضاء والقدر ليس من سنة المسلمين ولا من طريقة أهل السنة والجماعة بل هو من طريق والعياذ بالله الذين يعني لا يعرفون الأسباب ولا الأخذ بالأسباب. فإما أن يكونوا متواكلين وإما أن يكونوا يعني علمانيين لا يعرفون التوكل على الله عز وجل وإنما يقولون السبب يترتب على المسبب. فنحن نقول لا الأمران. ولهذا يقول أهل العلم من التفت يعني أي كافيني الله كافيني الله يكفيني أي أتوكل عليه وأؤمن به وأسير إليه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث قال الإمام أحمد في هذا الحديث: حدثنا خلف بن وليد بسنده إلى أن وصل إلى ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، ومثل الخيط أيضا الذي يربطه الإنسان في اليد أو يربطه يقول هذه من العين، هذه ترد العين، لا يرد العين حق ومن قضاء الله عز وجل ومن قدره. قال: ولكن يقول الذي يريد رد العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يقول هذا ثلاثا، أو يقول عندما يعني يحس في نفسه شيء من الخوف يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ثلاثا، أو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فإن ذلك بإذن الله تعالى لا يضره. فإن وقع عليه شيء من العين وهي حق فإنها فيها الرقية، فيها الرقية كما ثبت عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول: قال: أراها من صفر. قال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان. وقال الحاكم: أكثر مشائخنا على أن هذا الحديث يعتبر متصل السند. قوله: ما هذه؟ يحتمل الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، يقول يعني: ما الذي لبست؟ ليش تلبس؟ كأنه يقول: لماذا تلبس هذه الحلقة؟ قال: من الواهنة. قال: الواهنة عرق يأخذ في المنكب في اليد كلها فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد، ويتأخذ الرجال دون النساء، نهى عن ذلك، فإنه لا يرد هذا إلا الله عز وجل. أما الخيط وأما الحلقة وأما الصفر فلا يرد. طيب التداوي، هل التداوي يتنافى مع التوكل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رقى يرتقون بها، وأدوية يتداوون بها، وكذلك شيئا من الكي، قال: كل ذلك من قضاء الله وقدره. يعني لا يتنافى مع القضاء والقدر، ولا يتنافى مع التوكل، بل هو من حسن التوكل أن تتداوى مع توكلك على الله عز وجل. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا، شف هذا الفهم الدقيق عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرجعنا، مرجعنا جميعا في فهم القرآن وفي فهم السنة إلى أصحاب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. أولا، لأن هؤلاء الصحابة نزل القرآن بلغتهم. الأمر الثاني، فهم أهل اللسان. الأمر الثاني، أنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أنهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمر الرابع، أنهم كانوا كالنجوم، كالنجوم يهتدى بها، وكانوا يعني إذا ينشرون الخير ويجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ومهجهم وما يستطيعون، قدموا الغالي والرخيص في سبيل الله عز وجل وفي إرضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا شر الناس الآن، شر الناس اليوم من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سئل ويكون اليهود والنصارى أفضل ممن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سئل اليهود: من خير الناس عندكم؟ قالوا: أتباع موسى. وسئل النصارى: من خير الناس عندكم؟ قالوا: أتباع عيسى، أي الأحبار. وسئل بعض الشرار من هذه الأمة: من شر الخلق عندكم؟ قالوا: أصحاب محمد. فمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو في صحابي واحد فهذا يطعن في أصل الدين، يطعن في الله عز وجل، لأن الله عز وجل اختار هؤلاء الناس لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنهم على نقل الوحي إلى من بعدهم، فكيف يأمن الله عز وجل، كيف يختارهم لصحبة نبيه، وكيف يكونون أمناء على نقل الرسالة؟ هذا طعن في ذات الله عز وجل. ليش؟ لأن من العقيدة الصحيحة السليمة أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ومن يعتقد بأن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يقع أو يقول تتبدى له المصلحة، فهذا والعياذ بالله من شر الاعتقاد. فمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى البداء على الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كالنجوم يهتدى بها، وكذلك قال لو أنفق أحدكم، يعني المتأخرين من الصحابة على المتقدمين، يقول في المتقدمين ويشير للمتأخرين، يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ويقول في أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو وضع إيمان الناس في كفة، يعني من دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس في كفة لرجح بهم إيمان أبي بكر. فيا أيها الإخوان، يا أيها الإخوان، هناك من يعني يتناول أعراض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويطعن فيهم ويسب فيهم، وذلك سب في الله وسب في رسول الله وطعن في دين الله عز وجل. فيجب أن نحذر من هؤلاء، يجب أن يحذر المسلمون من هؤلاء، وأن يعلموا أن هؤلاء منافقون، وأن هؤلاء دخلاء على الإسلام، وأن هؤلاء لا حظ لهم في الدين، لا حظ في الدين لمن طعن في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل هم كلهم عدول. ولهذا يقول أئمة الجرح والتعديل وأهل تصنيف الحديث، يقول علماء الرجال جهالة الصحابي في السند لا تضر، يعني إذا ثبت السند إلى صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يضر عن أن يعرف، إذا ثبت السند بالوصول إلى صحابي فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ولهم فضل الصحبة، ولهم فضل الصحبة. ولهذا فينبغي معرفة هذا الأمر معرفة جيدة. فهؤلاء الصحابة نرجع إلى تفسيرهم، فيقول حذيفة في تفسير هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسر ذلك لمن تعلق شيئا خيطا أو حديدة وقال هذه من العين أو هذه تقي من كذا، فذكر أن ذلك من الشرك، وقال وما يؤمن، نزل الآية على هذا الواقع. وهذا الفقه، هذا الفقه أن يفقه الإنسان النص من القرآن أو من السنة، أن ينزله على الواقع، على واقع الناس، فيكون موافقا للكتاب والسنة أو مخالفا للكتاب والسنة. جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. عن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة أو التولة شرك. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم عبد الله بن مسعود، لأنه ما كانوا يفعله السلف، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ولكن ما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم؟ كان يعوذ، كان يعوذ. ولهذا ذكر وأمر أيضا أنه إذا جاء المغرب فأمر بجمع الأطفال، جمع الصبيان وتعويذهم، يعوذهم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها عليهم ثلاثا ويجمعهم، فإذا ذهب المغرب تركهم، قال لأن هذا الوقت هو وقت انتشار الشياطين، والشياطين والعياذ بالله لا تأتي إلا إلى الأماكن التي يكون فيها نجاسات، والصغار لا يؤمن تلوثهم من النجاسات. ولهذا الكنف وهذه الأماكن النجسة هي أماكن الشياطين، فأمرنا إذا أردنا أن ندخل بيت الخلاء نقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أي من ذكور الشياطين ومن إناثهم، فإن الله عز وجل يحجبهم عنك بإذن الله، ولا يترك للشيطان فرصة أن يعبث بك وأنت على قضاء حاجتك. وأما بالنسبة للرقية فهي نوعان: رقية صحيحة شرعية وهي من القرآن أو من السنة أو من الأدعية العامة التي يشفي الله عز وجل بها المريض، مثل يعني إذا قال أذهب الباس رب الناس أشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بإذا مرض أحد من أهله يمسح بيده ويدعو له. وكذلك الرجل الذي قرأ الفاتحة على الشخص اللديق فقام كأنما نشط من عقال فبرأه الله عز وجل بسبب هذه الرقية، فهذا فيه دليل على أن هذه الرقية لا كانت من الكتاب أو من السنة ووفق الشرع الإسلامي فهي من الأمور الجائزة. أما رقى الكهان وطرائق الكهان الذين يستعملون الشياطين ويستعملون الجن فهؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم فضلا عن تصديقهم، فإن ذلك مما يخالف شرع الله عز وجل. ولهذا قال في الحديث حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، يعني أصبح توكله على هذا الشيء فيكله الله عز وجل إليه، ومن وكل إلى غير الله ضاع، من وكل إلى غير الله فإنه يضيع، أما الذي يتوكل على الله فإن الله عز وجل حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الآية تدل دلالة واضحة على أنه لا يتبرك بشجر ولا بحجر ولا بحديد ولا بإسمنت ولا بشيء، لا يتبرك بشيء. وقد ذهبت الآثار التي يتبرك بها، آثار النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في عهد الصحابة، فما كان موجودا منها في ذلك الوقت يتبرك به فقط، أما من عداهم من الصالحين أو غيرهم فلا يجوز التبرك بآثاره. لماذا؟ لأنه ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتبركون بشيء غير آثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا فإنه يقع الناس في الشرك من هذا الباب: الغلو في الصالحين. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين. ماذا فعل الشيطان؟ لعنه الله. لما مات رجال صالحون من قوم نوح قبل أن يبعث إليهم، فلما مات رجال صالحون أوحى إليهم أن صوروا لهم صور. لماذا؟ ليش الصور؟ قال: تضعونها في أنديتكم وتضعونها في مجتمعاتكم، فإذا رأيتموهم تذكرتم أعمالهم الصالحة فعملتم مثل ما يعملون. شوف المدخل يعني يراها الإنسان يقول: والله مدخل طيب، هذا مدخل حسن. إذن فعمدوا إلى تصوير هؤلاء الأولياء وهم من الصالحين: ود ويغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس: كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا جعلوا لهم صور حتى تعلم خطر التصوير. فإن الكثير من المسلمين الآن يعلق الصور، تعليق الصور في البيت ولو كانت فوتوغرافية لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه مدعاة إلى التعظيم ومدعاة إلى التقديس، وربما يأتي زمن يجهل فيه العلم ثم تعبد هذه الصور من دون الله عز وجل، تعبد من دون الله عز وجل. فوضعوها في أنديتهم وفي أماكنهم العامة، فلما نسي العلم وساد الجهل قال الشيطان أوحى إليهم أنه ما وضعت هذه إلا لتسأل، فاسألوهم، استغيثوا بهم، استجيروا بهم، اسألوهم حاجاتكم فإنهم يقضونها لكم، فوقعوا في الشرك. فلبث فيهم نوح عليه السلام 950 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان والأصنام، فما آمن معه إلا قليل. شوف الشرك، خطر الشرك وخطر الغلو في الصالحين أدى إلى هذا الخطر العظيم. ولا يزال شرك بني آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها كله بسبب الغلو. فيا إخوان، والله لا يملك أحد النفع والضر، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله سبحانه وتعالى.